يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحينا نحبك أغلى من واحينا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحينا نحبك أغلى من واحينا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى من واحينا نحبك أغلى منك واحينا هي وقطبي جراحي يا قدس قطبي جراحي يا هي زغردي بفرحي يما وزغردي بفرحي يا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى منك واحينا نحبك أغلى منك واحينا هي يا مسرى الحبيب يا قدس يا مسرى الحبيب يا هي ورجوعي قارب يا زينة ورجوعي قارب يا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى منك واحينا نحبك أغلى منك واحينا هي وطر زيت يا بك يا قدس طر زيت يا بك يا هي مرابطين عبوابك يما مرابطين عبوابك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى منك واحينا نحبك أغلى منك واحينا هي وكحلي عيونك يا قدس كحلي عيونك يا هي لا عاشي اللي يخونك يما ولا عاشي اللي يخونك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى منك واحينا نحبك أغلى منك واحينا هي وضمري خيولك يا قدس ضمري خيولك يا هي يا مهرة وما يطولك نادل يا مهرة وما يطولك هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا يا هي أغلى منك واحينا نحبك أغلى منك والراحة بدر يا قدس والراحة بدر يا هي ما تطيق الجرعة عزيزة وما تطيق الجرعة يا هي يا رويدتنا يا قدس يا رويدتنا اللي علينا